إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الفترة المفتوحة مع الصائمين، والتي تستمر مع حضراتكم على الهواء مباشرة لمدة ساعة كاملة، نجيب فيها على أسئلتكم واتصالاتكم على التليفون رقم 25775104، ويجيب عليها اليوم ضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، معنا في هذه الفترة من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت متولي عبد البصير، ومعنا مخرجة الفترة الزميلة أميرة بدوي، والإشراف العام للزميل محمد عويضة، وأسعد بحضراتكم من أسرة المذيعين أحمد القاضي. خير الليالي ليلة القدر، والله فضلها على الدهر. خير الليالي ليلة القدر، والله فضلها على الدهر. يا حسنها من ليلة فاقت، بركاتها ألفا من الشجر. مستمعين الكرام، نرحب بكم مرة ثانية، ونرحب بضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور حسين سمرة. مرحبا يا أحمد. دكتور حسين، اليوم هو اليوم 26 من شهر رمضان المبارك، سنة طيب، وما أن تغرب شمس هذا اليوم إلا وتدخل علينا ليلة 27 من شهر رمضان، وما أدراك ما ليلة 27، ثم ما أدراك ما ليلة 27، إنها ربما تكون ليلة القدر. دكتور حسين، كيف نستقبل هذه الليلة الكريمة، وكيف نحيي هذه الليلة المباركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقول للمستمعين كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا يا رب العالمين. أما عن ليلة 27 فهي ليلة فاضلة، وقد ذهب بعض السلف إلى أن ليلة القدر تكون في ليلة 27، ومنهم الإمام ابن عباس. نعم، ابن عباس وغيره ذهبوا إلى أن ليلة 27 هي ليلة القدر، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة. ولكن نحن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنها في العشر الأواخر. في العشر الأواخر. لماذا؟ حتى نجتهد ونحظى بهذه الليلة الكريمة، نصوم ونقوم ونذكر ونقرأ ونتصدق ونفعل الخيرات في هذه الليالي العظيمة المباركة، لأن ليلة القدر ليست غاية يا سيد أحمد، إنما هي وسيلة. هب أني أخذت ليلة القدر وصادفت ليلة القدر، طب ماذا بعد ليلة القدر؟ ليلة القدر إذا صادفتني معناها أن الله يوفقني في قابل عمري وقابل أيامي أن أكون عاملا، أن أكون طائعا لله تبارك وتعالى، لأن من ثمرات الصيام ومن ثمرات الطاعة أن أوفق للطاعة بعد رمضان، هذه هي ثمرة الصيام. ليس المقصود أن أصادف ليلة، ولكن المقصود هو أن أوفق لما بعد هذه الليلة وأن أوفق بعد رمضان سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ليلة القدر وأن يجعلنا من عتقائه من النار، اللهم أمين. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. الدكتور الحسيني. تفضلي الدكتور حسين سمرة مع حضرتك، تفضلي. أهلا وسهلا، كل عام وانتم بخير، وربنا ما يحرم أمة محمد بجزاء ليلة القدر. اللهم أمين. اللهم أمين يا أختي. أمين. لو سمحت أنا هختم القرآن النهاردة، والدي متوفي، ممكن في الدعاء بتاع ختم القرآن أقول ثواب ما قرأت لي أو لوالدي؟ نعم، يجوز يا أختي أن تهبي ثواب ما قرأت لأبيك، أن تقول يا رب اللهم هب ثواب أو مثل ثواب ما قرأت لأبي، واجعل ذلك في ميزان حسناتي، واجعل ذلك في صحيفتي. وخلي بالك يا أختي، يعني الله تبارك وتعالى يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أنت وأعمالك كلها في ميزان حسنات والدك، أنت وإخواتك وكل من رباهم الأب أو علمهم أو أحسن إليهم، تعتبر من سعي دكتور؟ نعم تعتبر من سعي. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأولاد الإنسان من سعيه. فأنت عندما تختمين القرآن أو يعني تدعي أي دعوة أو تذكري أي ذكر أو تصلي أي صلاة أو تصومي أي صيام وتدعو لأبيك، الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهذا هو الاتصال الدائم للوالد وللآباء جميعا، نسأل الله تبارك وتعالى. دكتور حسين، ومثل ذلك الإخوة والأصدقاء والزملاء، فهؤلاء من سعي الإنسان. طبعا طبعا، الإنسان يدعو لإخوانه ويدعو لأصدقائه سواء كان قريبا أو كان بعيدا، تصل هذه الدعوة لأي مسلم انتقل إلى رحمة ربه. نأخذ هذا الاتصال أيضا. السؤال الثاني لو سمحت يا دكتور. اتفضلي. أولادي بيقوموا من النوم الساعة 3، يصلوا الظهر ويصلوا العصر وبعدين يشطفوا، ممكن يدخلوا الحمام يشطفوا مثلا قبل المغرب بنص ساعة، ساعة 6:30، فده جائز ولا غير جائز؟ شكرا. في سؤال تاني؟ لا شكرا. طيب هقول سؤال تاني وهقفل بس. طيب اتفضلي. والدتي عايشة، ممكن برضو في القرآن وأنا بختم أقول ثواب لوالدتي، بس لأن هي بتسمع القرآن بس ما بتقرأوش، ما بتعرفش تقرأ. طيب شكرا أختي الكريمة. تفضل دكتور. بالنسبة لقيام الأولاد من النوم، طالما أن الأولاد المفترض أن نعود الأولاد أن هم يصلوا الصلاة في وقتها، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وخاصة نحن في شهر رمضان لا نضيع فرصة الصلاة في الوقت والصلاة في جماعة، لكنهم طالما أنهم يقومون ويؤدون صلاة الظهر قبل العصر، هم أدوا الصلاة أداء، ويصلون صلاة العصر في وقتها أيضا يصلوها أداء، وبتشطفوا قبل صلاة المغرب، لا شيء في هذا إن شاء الله. نعم، هي أيضا تهب ثواب ما قرأت من القرآن الكريم لوالدتها التي على قيد الحياة. لا، هي تدعو لوالدتها، تدعو لوالدتها، وإذا كانت والدتها لا تعرف القراءة فتعلم أمها الذكر، يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطانا أشياء أخرى، الذكر والدعاء والصدقة والكرم والجود والصلاة، كل هذه أشياء بديلة عن قراءة القرآن. يعني الذكر ده عبادة خفيفة طيبة، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فعندنا أشياء كثيرة جدا يمكن أن تعوض عن قراءة القرآن لمن لم يستطع أن يقرأ القرآن أو تستمع للقرآن الكريم. تفتح المذياع وإذاعة القرآن الكريم بسم الله ما شاء الله 24 ساعة تسمع القرآن الكريم من الراديو أيضا. معالي الدكتور حسين، السؤال يعني وصل إلينا يقول: زكاة المال هل تجوز للابنة الفقيرة المتزوجة وكذلك للابن المتزوج الفقير؟ نعم، لا يجوز أن تعطى الزكاة لا للأصول ولا للفروع. بمعنى الأصول بمعنى الأب والأم، دول في كفالتي إذا كانوا محتاجين أنت ومالك لأبيك. نعم. أيضا لا تجوز للأبناء ولا أبناء الأبناء لأنه يعتبر في كفالة الأب. حتى لو تزوجوا أنا لو بنتي متزوجة ومحتاجة هل أعطيها من الزكاة؟ ده واجب علي أن أنفق عليها، لكن يمكن أن أعطي زوجها. أعطي إيه؟ أعطي زوجها لينفق على زوجاتي وأولادها. لكن الأصل في الزكاة لا تعطى للأصل ولا للفرع، لأنه كأن الإنسان يعطي الزكاة لنفسه ويرفع المسؤولية عن نفسه. أنت مسؤول عن والدك ووالدتك، تعطيهم الزكاة لكي تسقط عنك الواجب المنوط بك أن تعطيه لوالديك. أيضا أولادك مسؤولون منك حتى لو تزوجوا. لو تزوجهم يعني أصبحوا مكلفين ويقومون بأحوالهم، لكنهم لو كانوا محتاجين أيضا أن الأب طالما عنده مال يعطيهم. ونحن لا نحاسب الله، لو حاسبنا الله لحاسبنا الله. نعطي الزكاة بلا حدود ونعطي الصدقات بلا حدود حتى يمن الله تبارك وتعالى علينا، لأن الله يقول: عبدي أنفق عليك. إذن في هذه الحالة يخرج الزكاة لزوج الابنة. الابنة، واخد بالك، والزوج يصرف على هذه الابنة. نعم. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، من فضلك وطي الراديو شويه. ماشي مع حضرتك، معلش انا اسف. لا اتفضلي حضرتك. دلوقتي انا عندي سؤال، الله يكرمك، بس مهم جاوبني فيه. دلوقتي حضرتك، انا والدتي ووالدي عملوا بيت وقسموه على يعني ميراث على حياه عيلهم، يعني هم عايشين ادوا الولد حضرتك شقتين والبنت احنا شقه واحده. ماشي حضرتك. ايوه، بس احنا حضرتك الشقه اللي خدناها مش متشطبه. طبعا هو بابايا لما جه قال لوالدتي، قالت له انا عايزه الولد يبقى شقتين والبنت شقه عشان ربنا ما يحاسبنيش. قال لها انا باهب ما برث. بابايا قال لها كده، قال لها انا باهب مش برث، فالهبه لازم تكون بالعدل مش بالميراث. فهي صممت لان هي بتشتغل ان هي حضرتك ايه تكمل الولدين شقتين وكملتهم متشطبين واحنا مشطبنا شققنا. تمام حضرتك. فاحنا بعد كده استرضينا لحد كده، بس هي عندها مكافاه خدمه بتاعتها عايزه تديها لابن اختي. اختي دي متطلقه وعندها ولد عايزه تديها له. فجيت انا قلت لها: لا يا ماما، ما انا عندي اولاد ولا اختي عندها اولاد، احنا ثلاث ولدين، احنا عندنا اولاد برضو، يعني قسميها وادينا نصيب واحنا مسترضى. قالت لي: لا انا باهب. لكن هي في الاول لما جت قالت على الشقه قالت انا بارز، دلوقتي قالت انا باهب. يعني هي لما بتكون عايزه تعمل حاجه فبتدور على اللي ايه اللي يريحها يعني. فهي قالت دلوقتي ان انا المكافاه دي انا باهبها. طيب اختي واضح. انا عايزه حضرتك توجه لها رساله عشان هي بس تعرف اذا كان ده حلال ولا حرام. طيب معالي الدكتور هيجيب على هذه. هي حضرتك معلش انا اسف بس اكمل. هي سالت شيخ قال لها: لا لو انت بتاهبي انت تاهبي زي ما انت عايزه، والاولى انك تدي اولادك المكافاه مش تديها للولدين مش للبنات. طيب شكرا يا اختي. وكيف يعني حالك انت مع برك مع امك؟ يعني نسأل الله أن تكوني برة بها. تفضل دكتور. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. لو وزع الوالد زي ما بتقول كده للذكر مثل حظ الأنثيين، هو ما فيش ميراث إلا بعد الموت. لكن لو أنه وزع هذا التوزيع في حياة عيني لا شيء فيه، عطى الولد شقتين وعطى البنت شقة عشان يريحهم فيه، حياتي. مكافأة نهاية الخدمة بتاعتها هي حرة فيها يا أختي، يعني هذه ليست ميراثا، الميراث يكون بعد موت المورث، واخد بالك؟ فالإنسان لا نطلق على المال أنه تركه إلا بعد أن يموت صاحب هذا المال. أما في حياته يستطيع أن هو يعطي هذا الفقير، هو شايف أن ابن أختك ده عاطل أو ما عندوش عمل أو ما إلى ذلك، فبتعطيه مثلا هذا المبلغ، ونقول لأمك برضو ارضي أبنائك، وانتوا برضو تكونوا برين بأمك برضو. يعني الأسرة لابد ألا يكون المال سببا لتفريق الأسرة ولتقطيع الأرحام، ده المال ده وسيلة لعاشة الإنسان عيشة طيبة، ولإسعاد الإنسان، ولصلة الأرحام، وللعدل بين الأبناء. فلا يكون المال وسيلة إلى الحقد وإلى الحسد بين الأبناء. جزاكم الله كل خير معالي الدكتور. نأخذ هذا الاتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكلم فضلتك بشكل لو سمحت. اتفضلي مع حضرتك الدكتور. ربنا يخليك. بعد إذن حضرتك يا دكتور، أنا بس عايز أعرف هو نزول دم بعد تركيب وسيلة منع الحمل ده يفسد الثياب؟ إذا كان الدم في وقت الحيض فهو حيض، أما إذا كان تركيب الوسيلة يؤدي إلى زيادة مدة الحيض، أنا عدتي 5 أيام بعد ما ركبت الوسيلة، بقت 7 أيام، بعد 8 بقت 8 أيام، إذا استمر هذا على طول بقى أصبحت عادة، وأستشير برضو الطبيبة اللي بتعالجني، أستشير الطبيبة اللي بتعالجني، وأستطيع أن أنا أميز بين دم الحيض في لونه وريحته وبين دم الاستحاضة. إذا استطعت أن أميز أميز، أقول دم ده دم حيض وده دم استحاضة. دم الحيض معروف أنه يمنع الصيام ويمنع الصلاة. لا الدكتور، هي واضح أنها وضعت الوسيلة في نهار رمضان وتسأل إذا ما نزل هذا الدم في نهار رمضان عند وضع الوسيلة هل يفسد الصيام؟ هذا لا يفسد الصيام. نأخذ هذا الاتصال. دكتور، يعني سؤال وصل إلينا بالنسبة للسيارة التي يعمل عليها، هل على السيارة زكاة أم على يعني ما تدره من ربح زكاة؟ في فرق بين السيارة الملاكي حتى لو بلغت يعني مبلغا من المال كبيرا، هذه ليست عليها زكاة. أما الزكاة، أما السيارة الأجرة، لو أنا عندي سيارة أجرة أيضا ليست على عين السيارة زكاة، إنما على الريح الذي يأتي من السيارة، إذا حوشته وصار نصابا ومر عليه حول هو الذي يكون فيه الإيه؟ فيه الزكاة. لكن الزكاة ليست على عين السيارة وإنما على ما يأتي من ريع السيارة. نعم. دكتور حسين، يعني وصل من المستمع أنس حامد يعني يسأل عن صدقة الفطر. نعم. مقدار صدقة الفطر ولمن تخرج؟ صدقة الفطر حددها النبي صلى الله عليه وسلم، قال صاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من شعير. قيمة الصاع يا أستاذ أحمد 2.25 كيلو. صاعا صاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو من غالب قوت الإيه؟ البلد. الصاع قدروه كام؟ الصاع بالكيلو حوالي 2.25 كيلو، حوالي 2.25 كيلو. حددت او اكثر يا دكتور، يعني ما بين الربع وبين النصف، يعني في هذا الحدود. نعم. فحددته دار الافتاء بالاقل 8 جنيه، اذا اخرجنا القيمه من 8 جنيه ده الحد الادنى، وانا استطيع ان ازيد على هذا الحد. اما اذا طلعت من الاشياء ف 2.25 كيلو. لمن تخرج؟ للفقراء والمساكين والمحتاجين، يعني إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه مصارف الإيه؟ مصارف الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة الفطر طعمة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، يعني هي تطهر صيام الصائم وفي نفس الوقت يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. يبقى طهرة للصائم وطعمة لمين؟ وطعمة للمساكين. طيب دكتور، وقت خروج صدقة الفطر، وقت الوجوب بعد غروب آخر ليلة من ليالي رمضان، يعني ليلة العيد، هذا وقت الوجوب. ده وقت الوجوب. لكن وقت الجواز يجوز أن أخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين أو بثلاثة، والبعض أجاز من أول رمضان، لكن لما تخرج قبيل العيد يعني في الأيام في العشر الأواخر، في العشر الأواخر يستطيع الفقير أن يشتري الأشياء التي يحتاجها في العيد، لأنه يحتاج إلى ملابس، يحتاج إلى لعب، يحتاج إلى أكل، يحتاج إلى طعام، يعني يستطيع أن يدبر يعني أحواله في يوم الإيه، في يوم العيد، لأن احنا يعني المقصد منها إيه، أن يعيش الفقير سعيدا مع الأغنياء في يوم العيد. نعم. عظيم دكتور، اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. نعم. طيب، الذين يخرجون صدقة الفطر ليلة العيد ويخرجونها حبوبا، نعم، قمح مثلا مثلما نرى في الصعيد. نعم. طيب، في يوم العيد كيف يذهب الفقير ليطحن هذا القمح؟ يعني المطاحن مغلقة يوم العيد. طيب، السوق لن يجد من يشتري منه في هذا اليوم، إذن الوقت ضيق. نعم، يمكن، ما احنا قلنا يمكن أن يخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين، لكن لو أخرجها من الحبوب سقطت عنه، يعني في الصعيد أو في غيره، ربما تكون النقود قليلة، أو الناس ليس عندهم مرتبات، عندهم مزارع فلاحين فيخرجوها حبوب، والفقير يغنى بادخاره هذه الأشياء. إذن يخرجها يعني قبل العيد بأيام حتى تكون هناك يعني فرصة للفقير فرصة. إن هو يبتاع، يطحن هذا تلك، يطحن تلك الحبوب ويستعين بها في يوم العيد. نعم. طيب، بالنسبة للقيمة دكتور، إخراج القيمة، ما أنا قلت القيمة جائزة وأجازها الإمام أبو حنيفة، ودار الإفتاء أفتت بأن الحد الأدنى لإخراج القيمة هو 8 جنيهات مصرية هذا العام. هذا الحد الأدنى، وأنا بنقول من 8 إلى 10 جنيه وطالع. يعني أنا لما أقول أن الفقير بديله 10 جنيه، الأسرة المكونة من 5 يدفعوا 50 جنيه، ربما يسد حاجة فقير، لكن ده الحد الأدنى، ونحن لا نكتفي بالحد الأدنى، لأن الفقير لا يحتاج إلى القمح فقط ولا الأرز فقط ليأكل الأرز أو القمح، وإنما يحتاج إلى أن يطبخ طبخة معينة، تحتاج إلى أشياء كثيرة. والحديث يعني واضح، اغنوهم عن السؤال. نعم، والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: عبدي أنفق أنفق عليك، عندما تعطي شيئا الله يعطيك أشياء، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط، وإن الله يقبل الصدقة وينميها لأحدكم كما ينمي أحدكم فلوة، حتى إن اللقمة لتصير عند الله كجبل أحد. الله، أنت تقرض الله وتعطي الله وتبذل لله تبارك وتعالى وتنتظر الجزاء من الله تبارك وتعالى. الله، والله تبارك وتعالى يعني يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، خزائني ملأى أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض. الله، فخزائن ربنا مليانة، لكن الناس مش يعني مش معاها المفاتيح التي تعرف تفتح بها يعني خزائن الله تبارك وتعالى. أعطي جنيها تعطى 700، طيب من الذي يعطي هذا العطاء الوفير إلا الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. نعم. دكتور حسيني، يعني كما أن الله سبحانه وتعالى سوف يسألنا ويحاسبنا عن إخراج صدقة الفطر أو الزكاة بوجه عام، أيضا سوف يسألنا عمن أخرجنا لهم هذه الصدقة وتلك الزكاة، فلمن تخرج يا دكتور؟ لمن تخرج؟ ما احنا لأن الآن نجد يعني المتسولين كثروا في الشوارع وهم يمنعون يعني الرزق إلى من يستحق من حقيقة الفقراء والمساكين. سؤالك ده سؤال مهم جدا. يعني أنا أصادف في المسجد مثلا أناسا معهم أموال زكاة ولا يعرفون لمن يعطون الزكاة، في ناس معها مثلا زكاة كتيرة يديها لمين؟ بنقول له يا أخي تعرف على جيرانك، تعرف على أهل حيك، تعرف على المسجد الذي تصلي فيه، تعرف على الجمعيات الخيرية الموجودة، تعرف على يعني أبواب الخير الفقراء والمساكين نعم. الذين يعيشون في الحي نعم. الذي يعيشون. وبعدين أسأل، هب أني أنا لا أعرف الفقراء، أسأل أخي أحمد، أسأل أخي محمد، أسأل جاري فلان، أسأل أهل المسجد عمن يستحق الزكاة. يعني إحنا في المسجد نقول يا فلان تعرف فقراء، يا فلان تعرف فقراء، طيب خد وصل دول لوزعهم على من وما أكثر الأرامل والمساكين والفقراء والمحتاجين. ولكن كما قال المولى سبحانه وتعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعب. نعم، فالإنسان يجتهد في معرفة الفقراء، وإذا أعطى المال ووقع في غير أهله فقد برئت ذمة مين؟ برئت ذمة المزكي بعد الاجتهاد وتحري الدقة في أن يصل المال إلى مستحقين. دكتور حسين، هؤلاء المتسولون الذين يأخذون ما لا حق لهم فيه، هذا دور المجتمع ودور الدولة ودور أولياء الأمور أن يعرفوا هؤلاء الناس وسجلات هؤلاء الناس. بعض الناس يمسك يا أستاذ أحمد ومعاه مئات الآلاف في البنوك يتسول كل يوم، وأنت في أحيانا في طرق معينة تجد المتسول هو نفسه هو اللي واقف في المكان ده من سنين فيجمع أموالا كثيرة. فالمتسول هذا لا يعطى، إنما إذا أعطيت أعطيه شيئا قليلا وشيئا يسيرا، لكن أنا مطالب إننا إن كان يستحق إن كان يستحق، لكن أنا مطالب أن أعرف أهل حي والناس المحتاجين حقا، لأن بعض الناس كما قال الله تبارك وتعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف. شكر الله لك معالي الدكتور. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام، من فضل حضرتك وطي الراديو. ماشي بس أنا لو تكرمت مع عشتك لي سؤاليني. اتفضلي. أنا ما كنت أقول أنا أولا مسنة. اتفضلي. كنت بعمل مديرة عمل. اتفضلي. مع المعاش حاليا، وأنا جوزي ميت من 25 سنة، إلا إننا كنا عايشين عيشة يعني متكافئين في كل صغيرة وكبيرة. سؤال حضرتك. من السؤال هو؟ إلا إن كان في ساعات اختلافات في الرأي. أنا دلوقتي بلوم نفسي أنا كنت بختلف معاه ليه، فهل علي وزر؟ فكل بقرا له قرآن كتير، ده أول سؤال. السؤال الثاني، أنا مورثة أولادي على حياة عين، معايا ولدين وبنت، والولد اثنين والبنت اثنين، والولد اثنين والولد الثاني اثنين والبنت واحد. ولما بيبقى معايا فلوس متوفرة أنا داخل الحمد لله مرتاح، فبدل الولد مثلا ده 10,000 التاني 10,000 البنت يا 5,000، هل عليا وزر؟ هم عارفين وهم عارفين كل ده. في سؤال تاني يا ماما؟ لا ماما سؤالين، أنا خايفة على يكون عليا وزر لما كنت بختلف مع جوزي. طيب. السؤال التاني توزيع حاجتي على حياة عيني لأولادي. نشكر لك الولد هذا. الولد اثنين والبنت واحد والولد التاني اثنين، هل عليا وزر في الحالة الأولانية والحالة التانية؟ بارك الله فيك يا ماما ونشكر لك هذا الاتصال. معالي الدكتور، يعني تختلف مع زوجها في الرأي في حياته قبل موته، فهي يعني حريصة على الوفاء له وتخشى أن يعني أن تكون قد ارتكبت إثما. نسأل الله أن تكوني بارة وأن تكوني وفية لزوجك في حياتك وبعد مماتك. الاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية، بس في خلاف محمود وفي خلاف مذموم. في خلاف مذموم يؤدي إلى اختلاف القلوب واختلاف الطباع، والاختلاف في الرأي المذموم الذي يؤدي إلى التشاحن، هذا هو المرفوض. أما أن نختلف في أمور بسيطة واخد بالك، لكن ما يكونش الزوج يمين وتكون الزوجة شمال. الزوجة مطالبة أن تطيع زوجها فيما يعني يرضي الله تبارك وتعالى، لا طاعة لمخلوق في معصية الإيه؟ الخالق، وإنما الطاعة في المعروف. الزوجة يعني كما قال الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء فيما يرضي الله تبارك وتعالى، والقوامة ليست يعني تسلطا وإنما هي إدارة للبيت. الخلاف البسيط لا يفسد للود قضية، وعليك أن تترحمي على زوجك وأن تستغفر له. نعم. يعني الشق الثاني من السؤال، تعطي أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني تدي ابنها 10,000 وبنتها 5,000. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا على هذا الأمر التي يعني تبرين به أبنائك بهذا الأمر. لو يعني هناك رأيان للعلماء، إذا أعطى الإنسان في حياته هل هو مطالب أن يسوي بين الذكر والأنثى؟ هذا رأي يقول لك يعني ساووا بين أبنائكم ولو في القبل. ورأي آخر يرى أني أنا لو أعطيتهم برضو أوزع على توزيع الميراث، أدي الذكر ضعف الأنثى، لا شيء في هذا ولا شيء في هذا، وهذا جائز يا أختي وهذا جائز. وجزاك الله خيرا ورزقك بر أبنائك في الحياة وبعد الممات. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. لو سمحت عايز أكلم فضيلة الدكتور. معاكي فضيلة الدكتور. تفضلي. تفضلي يا أختي. تفضلي يا أختي. أهلا وسهلا. لو سمحت كنت عايز أسأل سيادتك يا فضيلة الدكتور عن زيارة النساء يوم العيد يوم المقابر. أنا زوجي متوفي فكنت عايزة أروح أزور يوم العيد. نعم. ولو خدت حاجات معاي يعني في العادات هنا احنا ما ناخذ حاجات نوزعوها في المقابر يوم العيد. نعم. الحاجات دي حلال ولا حرام؟ والزيارة يوم العيد دي حلال ولا حرام؟ نعم. ولو كنت عايز اسال فضيلة الدكتور، لو انا هستمر في ملابس الحداد، هنا العادات والتقاليد، انا من نابوتيج. نعم. مع خالي الواحد ما يكون جوزها مات صغير في السن، تستمر ممكن مدى الحياة وهي لبسة لبس الحداد عليه الأسود. حاضر يا أختي. ده حرام على الميت ولا حلال علي ولا حرام عليني. حاضر يا أختي. نقول حاضر. في سؤال ثاني يا أختي؟ طيب شكر الله لك. تفضل يا دكتور. يعني نريد أن نبسط القول في هذا يعني السؤال، خاصة ونحن مقبلون على العيد المبارك إن شاء الله. جزاك الله خيرا يا أختي على برك بزوجك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتقبله في الصالحين وأن يتقبل موتانا جميعا في الصالحين. أما زيارة القبور فزيارة القبور جائزة، زوروا القبور تذكركم الآخرة، ونحن مطالبون يعني في زحمة هذه الحياة أن نزور القبور لكي ترق قلوبنا ونزهد في الدنيا. وزيارة القبور للرجال والنساء على السواء فهي جائزة، لكن لها ضوابط معينة. المرأة لا تذهب إلى القبر وتلطم الخدود وتشق الجيوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. تزوري القبر، تزوري بالأدب بالدعوة. ما الحكمة من زيارة القبر؟ الحكمة من زيارة القبر فيها نفع للحي وللميت، الحي للتذكر والعظة والاعتبار وأن مصيري سيكون مصير هذا الميت، وفي نفع للميت الدعاء له وإيناس الميت بالزيارة. دكتور حسين، يعني الأعياد شرعت للأحياء. نعم. ويعني العادات والتقاليد يعني أن تذهب الناس وتذهب النساء إلى المقابر يوم العيد. العيد وهذا هو سؤالها. العيد جعله الله تبارك وتعالى للفرح والسرور. طب ماذا عن المكلومين؟ المكلومين الذين أصيبوا في أقاربهم أو أحبابهم، عليهم أن يصبروا وأن يسلموا الأمر لله ويسلموا الأمر لقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، وكل شيء عنده بمقدار، وكل إنسان سيموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما حياة الدنيا إلا متاع الغرور. الإنسان يصبر ويحتسب ويسلم الأمر لله تبارك وتعالى. طيب هل لكن تتبع هي العادات والتقاليد وتذهب لزيارة يعني المقابر يوم العيد الذي شرع احنا للصلاة وشرع للأحياء؟ احنا بنقول ان العيد للفرح والسرور، والذين اصيبوا في اقاربهم واحبابهم عليهم ان يصبروا. ان زاروا يوم العيد لا مانع، لا مانع من الزيارة، الزيارة جائزة، احنا مش بنقول محرمة، لكن تخصيصها يوم العيد يوم الفرح والسرور وكذا وكذا لا يجوز ان احنا نذهب الى يوم، نذهب في اي ايام اخرى بالضوابط ايضا الشرعية، لكن ان نخصص يوم العيد للزيارة يعني هذا العيد للإناث والفرح والتزاور والتراحم والتعاون والتحاب ودخول البهجة على الناس بعد الصيام. أما أن نخصص يوم العيد للزيارة أنا يعني لا أذهب إلى هذا الرأي، لكن إن وقعت لا بأس بها وتجوز الزيارة. طيب دكتور حسين، كما جاء في سؤالها تأخذ بعض يعني الحاجات إلى المقابر توزعها هناك، توزع على من؟ المقابر هذه أماكن الأموات، التوزيع إنما إذا فعلت صدقة تكون على أهل المساكن، أهل الحي، أهل المكان اللي احنا فيه. طبعنا مثلا نسخ من المصحف، طبعنا الأذكار ونوزعها على روح يعني المتوفى. جرت العادة عندهم أنهم يأخذون أطعمة، بعض الأطعمة يوزعون هناك على ما أنا بقول توزع على من؟ هؤلاء المتسولون على المقابر لا يجوز أن نعطيهم، إنما نعطي للفقراء، هذا الذي يجوز أن يعني الصدقة تقبل إذا وقعت في يد فقير. أما اللي رايح يتسول على القبر ده والقبور فيها مين يا أستاذ أحمد؟ لكن نعطي أهل الحي، أهل المكان اللي الناس عايشة فيه، مش نوزع على المقابر. إذا أردت صدقة، وهذه عادات لابد أن تغير يا إخواننا من ريفنا المصري، نوزع على المقابر، من الذي يأخذ الصدقة على المقابر؟ الصدقة توزع على الأحياء، على أهل الميت، على أصحاب الميت، على أقارب الميت، الذين يستحقون الصدقة. أما سؤالها في أن الحداد بتاعها يمتد سنين، هذا برضو من العادات الجائرة، العدة على الزوج لا تزيد على 4 أشهر و10 للمتوفى عنها زوجها وهي غير حامل. يعني هي صادقة اتصالها وصادقة قولها، تقول عندنا، وهي قد ذكرت محل إقامتها في أبو طشت، يعني إذا مات الزوج المرأة بتحزن عليه وتلبس الأسود إلى آخر حياتها. هذا خلاف لشرع الله وخلاف لدين الله، لا يحل لمرأة أن تحد على أحد فوق 3 إلا على زوج. الزوج يعني ربنا حدد له عدة معينة، أما غير كده أب أخ كذا 3 أيام ولا تزيد المرأة على هذه على هذه العدة. ويجب أن تغير هذه العادات، لأن هذه المسكينة ربما تكون صغيرة ويتقدم لها الخطاب، ومن حقها أن تتزوج ومن حقها أن تعيش حياتها، ولا نعيش في الأحزان طول الحياة، يعني نتعزى بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم تكن صغيرة ومعها أولاد فعليهم أن يفرحوا، عليهم أن يغيروا من حياتهم، من حياة الحزن تلك. يعني نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والبركات، تفضل. لو سمعت، في بعض الأمور تثير جدل وخلافات بين المصلين. طيب ممكن نوطي الراديو؟ حضرتك وطي الراديو، نرجو توضيحها والأخذ أفضل منها إن شاء الله. تفضل. أولا، في إمام بيصلي بالبسملة، الفتحة بالبسملة، وفي إمام آخر بيصلي من غير بسملة. طيب. تاني حاجة، القنوط في صلاة الصبح، القنوط في صلاة الصبح جائز ولا غير جائز؟ نعم. تالت حاجة، صلاة السجدة في صلاة الصبح يوم الجمعة جائزة ولا غير جائزة؟ والأفضل في التلات حاجات دولة إيه لو صلحت يا دكتور الله كريم؟ حاضر، شكرا. لأن الحاجات دي بتدور جدل بين المصلين بينهم بعض، بحيث إن إيه بتعمل مشاكل. شكرا. في سؤال تاني حضرتك، نرجو التوضيح والافضل في الثلاث حاجات دول لو تكرم. شكرا، تفضل يا دكتور. اولا يا اخي، البسمله ايه من سوره الفاتحه، اما الجهر بها فللعلماء فيها رايان، اما ان تجهر بها واما ان تسر بها، المهم ان تقرا البسمله، المهم ان تقرا. فمن جهر بها صحيح، ومن أسر بها صحيح. طيب. فذلك فيجب ألا نثير الخلافات حول هذا. قراءة الفاتحة يجب أن يقرأها الإمام والمأموم سرا أو جهرا، اللي يجهر بها جائز واللي يسر بها جائز. هذا عن البسملة. نعم. في الفاتحة. طيب، بالنسبة للقنوط في صلاة الصبح، القنوط في صلاة الصبح عند الشافعية يا أخي جائز، ولهم أدلتهم في هذا، وعند المالكية أيضا جائز ويسرون بالقنوط، وعند غيرهم في الوتر. فهذه أمور من الأمور الخلافية وليست في أركان الصلاة، وللمسلم أن يقنط في الصلوات الخمس. يعني وللمسلم في وقت النوازل واخد بالك أن يدعو ويقنط في الصلوات الخمس، فمن قنت لا ننكر عليه، ومن لم يقنط لا إنكار في المختلف فيه، وإنما الإنكار في المتفق عليه. نعم دكتور، بالنسبة لقراءة سورة السجدة يوم الجمعة، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعة الأولى في صلاة الصبح في صبيحة الجمعة، فجر الجمعة. نعم. فجر الجمعة سورة السجدة وسورة الإنسان، لكن ليس هذا من ديدني، هذا من السنة. هب أن الإمام لا يحفظ مثلا السجدة وسورة الإنسان، يقرأ من أي آيات القرآن، والقرآن واسع وفي سعة، والإنسان يقرأ من أي مكان. وأحيانا من السنة ترك السنة، شوف أستاذ أحمد المصطلح ده، من السنة أحيانا ترك السنة حتى لا تصير واجبة. يا أخي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة التراويح اللي احنا حافظين عليها في أيام رمضان، هو كل سنة طيبين، في كل يوم النبي تركها مخافة أن تفرض على الناس. فأحيانا بعض الناس يتشدد في السنن ويصيرها كأنها فروض، وهي ليست فروضا، هي سنن. وعلى الإمام أن يكون ذكيا، الإمام الذي يصلي بالناس لا يداوم على شيء وهو سنة، يعلم الناس أن هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يداوم عليه حتى لا يظن الناس أن ده يعني فرض وواجب على الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا سائر أعمالنا، وأن يجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا، وأن يرزقنا ليلة القدر. دكتور حسين، نخرج إلى هذا الفاصل ثم نعود ونتلقى اتصالات السادة المستمعين على التليفون رقم 2577504. يا منزل الذكر في ليلة القدر، يا منزل الذكر في ليلة القدر، قد جلت بيانا أعظم به شانا، يا رب في دهري أصلح به أمري. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. دكتور حسين، كما استمعنا إلى هذا الفاصل يعني من الشيخ النقشبندي يعني عن ليلة القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياها ونحن يعني بعد غروب شمس هذا اليوم الطيب الكريم، تدخل علينا ليلة 27، نسأل الله أن يجعلنا من الفائزين بتلك الليلة، اللهم أمين. دكتور، مرة ثانية يعني بماذا توصينا وتوصي السادة المستمعين في تلك الليلة الكريمة المباركة؟ أوصيهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الليلة العظيمة الكريمة الطيبة التي أنزل الله تبارك وتعالى فيها سورة من القرآن الكريم تسمى سورة القدر، يعني لعظمتها ولقيمتها ولفضلها الله تبارك وتعالى أنزل سورة كاملة تسمى سورة القدر. سورة القدر فيها نزول القرآن، فيها نزول الملائكة، يوم التقدير، يوم التعظيم، يوم التكريم لهذه الأمة، يوم نزول الملائكة، يوم فيوضات الله تبارك وتعالى على عباده. إنا أنزلناه في ليلة القدر. الله. ليلة القدر خير من 1000 شهر، 83 سنة توضع في ميزان حسنات كل مسلم، يعني من العمر كله، من العمر كله. وأبشر كل مسلم الله بما قاله الإمام مالك رضي الله عنه، من صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة أدرك فضل ليلة القدر. يعني معنى ذلك أنه لا يقوم الليلة بأكملها. نعم دكتور، يعني نعم، لكنه يعيش نفحات الليلة. نعم. كيف ينام من يقبل عليه الله تبارك وتعالى؟ الله يقبل عليك، الله يعطيك، الله يحبوك، وأنت تنام. ولكنه إن كان في عمل وفي شغل ويعني الأمر يستدعي أن يكون في الليلة في هذه الليلة في غرفة العمليات يعمل عملية يجري عملية واقف في خدمة يؤدي خدمة لوطنه إلى غير ذلك، فكما ذكرتم فضيلتكم يعني يكفيه أن يصلي العشاء في جماعة العشاء والفجر والفجر، وإن لم يستطع أستاذ أحمد وأنت قلت الأعمال العظيمة التي يقوم بها هؤلاء الناس الذين ذكرتهم، لم يحرمهم الله تبارك وتعالى أن يكونوا ذاكرين مستغفرين، وأنا في عمليتي وأنا في خدمتي وأنا في الشارع وأنا أقود السيارة أعيش نفحات هذه الليلة مع الناس المصلين، أنا أخدم الناس وهذا يصلي في محرابه وأنا أصلي على على إيه على مقود على مقود السيارة على مقود السيارة وأنا أعيش هذه النفحات مستغفرا ذاكرا الله تبارك وتعالى يعني داعيا الله تبارك وتعالى، فليست قيام الليلة بأن أقوم مصليا، لا، كما أيضا الوقوف على عرفات لا يستدعي أن أكون واقفا، لا، إنما القيام يكون بالصلاة بالذكر بالدعاء بالاستغفار بتلاوة القرآن. سألت السيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال الضعفاء والنفساء والحائض يا رسول الله في هذه الليلة؟ الله يفتح عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي هذا الأجر لكل من تقبل الله عمله في رمضان، يعني الحائض والنفساء وأصحاب الأعذار في هذه الليلة يأخذون، والمريض والمسافر كل هؤلاء طالما أنهم كانوا حريصين على الصيام والقيام من أول رمضان فإن الله تبارك وتعالى لم يحرمهم فضل هذه الليلة، تنالهم نفحات الليلة فقط. الله يا أستاذ أحمد يعني واسع المغفرة، إن رحمة الله قريب من المحسنين، رحمة الله تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، فأوصي نفسي وإخواني والمسلمين ومن يستمعون الآن ألا تضيعوا هذه الليالي وخاصة هذه الليلة ليلة 27 التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأول من رمضان بقيام ونوم، فإذا جاءت العشر لم يذق غمضا صلى الله عليه وسلم. ومن هو رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوم لله في طوال السنة حتى تتفطر قدماه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقطع عن القيام ولكنه أشد قياما في رمضان. نسأل الله أن يبلغنا تلك الليلة الكريمة المباركة. الدكتور حسين يعني جاءنا سؤال عن علامات ليلة القدر. نعم. يعني علامات هذه الليلة خاصة صبيحة تلك الليلة. أنا لا أريد أن ينشغل المسلم بالعلامات وهي علامات بعدية، أنا أريد أن ينشغل المسلم بالليلة الله بالعمل ويترك قبول العمل على الله تبارك وتعالى، أن نعمل ثم نفوض الأمر إلى الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة أحد بعمله، قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وكان سلفنا الصالح يركزون على العمل وقبول العمل أكثر من العمل، لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين، وكان أحدهم يقول لو أني أعلم أن الله تقبل مني حسنة واحدة ما وسعتني الدنيا، لماذا؟ قال لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين الله. فيجب على المسلمين ألا يحرصوا على العلامات الحسية قد نخطئ وقد نصيب فيها، وإنما نحرص على القيام والذكر وتلاوة القرآن والإنابة والرجوع إلى الله ومشاركة الملائكة التي لو كشف الله تبارك وتعالى عنا الحجب في هذه الليلة التي قال عنها الله تبارك وتعالى تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، ما بين شبر وشبر إلا وملك يسبح الله, الله فالملائكة الله تنزل هذه الليلة وفي هذه الليالي جميعا لتبارك, نسأل الله قيام المسلمين والصائمين والقائمين لله, نسأل الله عز وجل. أنوارها تهدي إلى البر ودية السلام لمطلع الفجر, نزل الملائكة الكرام بها, نزل الملائكة الكرام بها والروح فيها بالهدى يسري, جبريل رائدهم وهم حرس, جبريل رائدهم وهم حرس من حوله لمواقع الذكر. رحم الله هذا صاحب هذا الصوت الشيخ وحيد الشرقاوي. دكتور حسين, يعني لعلك طوفت يعني كثيرا حول ليلة القدر وعن قيامها لله سبحانه وتعالى, يعني الدعاء الذي ندعو الله عز وجل به في هذه الليلة الكريمة كما جاء على لسان السيدة عائشة. الدعاء المأثور عندما قالت السيدة عائشة: يا رسول الله كيف أدعو وبالدعاء الذي أدعو به إذا صادفت ليلة القدر؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولماذا هذا الدعاء يا سيد أحمد؟ يعني لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء من بين الأدعية الكثيرة؟ وهل لا يدعو الإنسان إلا بهذا الدعاء؟ كل واحد له حاجة عند الله, واحد مريض يقول: يا رب اشفيني, واحد محتاج يا رب اديني, واحد مسافر يا رب سلمني, واحد راجع, واحد, كل واحد يدعو بما يفيض الله تبارك وتعالى عليه. لكن هذا الدعاء خصيصا إذا كان الإنسان عليه ديون وأداها ثم ارتاح بعد أدائها, ما الذي يفعله؟ يترقى. فأنت تقول: يا ربي اعف عني, فإذا عفوت عني تترقى في سلك العابدين الأوابين لله تبارك وتعالى. فأنت تقول: يا رب اغفر لي اعف عني, فإذا عفى عنك اندرجت وترقيت في سلك الأوابين الطائعين لله تبارك وتعالى. فأنا أقول لكل مسلم ومسلمة: لا تضيع فرصة الدعاء في هذه الليلة, فلم يدلنا الله تبارك وتعالى على الدعاء ويمنع عنا الإجابة. اللهم فهو دلنا على الدعاء وضمن لنا الإجابة وقال: ادعوني أستجب لكم, وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نسأل الله أن يوفقنا للدعاء ونسأل الله أن يستجيب لدعائنا. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والبركات. مرحبا بك. قائمين على هذا البرنامج خيرا وجزيت خيرا أخي الكريم. أرحب أستاذنا الدكتور حسين وربنا يرفع درجاته وجعله من الفائزين في هذه الأيام, وأرحب بالأستاذ أحمد القاضي جزاه الله خيرا. جزاكم الله كل الخير. سؤالي إن شاء الله رب العالمين. تفضل يا أخي. له أب مسن ومن ذوي الاحتياجات الخاصة, وله أم مريضة, والابن ده متزوج وهو اللي بيقوم بالتزامات البيت لأمه المريضة والأب المسن والزوجة. يوم الخميس اللي فات الابن جه وقال له: أنا خدت 10 أيام أجازة لأبوه علشان أحتكف. فالأب قال له: إحنا بنسمع العلماء الأجلاء بيقولوا ما تسيبناش يا ابني, وبعدين الاحتكاف يجوز إن أنت تدخل المسجد قبل الظهر, يعني قبل العصر, وتقعد لحد العصر, تقعد تحتكف ساعتين ثلاثة قبل المغرب لحد المغرب. وبعدين صلى الله عليه وسلم لما كان النبي عليه الصلاة والسلام لقى واحد خارج للجهاد قال له: ألك أبوين؟ قال له: نعم. قال له: ففيهما فجاهد. قال له: ممكن حجرة من الأوضة من الشقة بتاعتك وتحتكف فيها، وبعدين الاحتكاف يجوز في كل وقت، لكن عشان تاخد اجازه وتحتكف 10 ايام مع معايا حضرتك، مع حضرتك يعني هذا هو السؤال الاخير الكريم. حضرتك فهو الابن قاعدين يوم الخميس بيفطروا، فبيقول له ما ينفعش يا ابني تسيبنا وتروح تحتكف 10 ايام وتخرج. بعدين قام قال له انت كده هتكفرني وكده هتخلينا كده هتخلناش في ربنا، انا هروح احتكف. خد شنطته ومشي من يوم الجمعه اللي فاتت في محافظه غير المحافظه واحتكف. ده سؤال فتوجيه للي بيسمعوا الفتاوى المغلوطه، فحضرتك يبقى توجيه. جزاك الله خير. السؤال الثاني، اتفضل. ابن واحده من الاقارب جت ضيفه عشان تفطر، فهي بتعمل حاجات البيت مع اهل البيت في المطبخ، لقت سكينه مكتوب عليها الله اكبر على الحديد نفسه بالحفر مش بالكتابه. قالت لهم ارموا السكينه ديت وانتم مرتكبين جرم ربنا وحرام عليكم بتاع. وبعدين نرجو ان شاء الله الرد على هذه السؤال. طيب وجزاكم شكرا الله خيرا، شكرا. حتى قلب الاب ده يرتاح. شكرا ويرتاح. جزاكم الله خيرا. دكتور حسين، يعني السؤال واضح، فتفضل حضرتك السؤال الاول. هذا خلل في الفهم. هذا خلل في الفهم. الاعتكاف سنة ورعاية الأب والوالدين واجب وفرض عين، مش فرض كفاية، كمان فرض عين على هذا الابن اللي مفيش غيره يعول، خاصة إذا كان الأب مسن ومن ذوي الحاجات الخاصة. نعم هذا خلل. نقدم يعني سنة على فرض؟ لا، الفرض أقول لك اطلع من اعتكافك ولا تذهب إلى اعتكاف، وجاهد في والديك واقعد جنب والديك، إلزم رجلها فثم الجنة. هنا الجنة، هنا البر، هنا العطاء، هنا الجهاد، ارجع ففيهما فجاهد. وعلى ما أذكر أن سيدنا عبد الله ابن عباس قطع الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجة من حوائج الناس. ما بالك من الحاجة لما تكون للوالدين، وبر الوالدين فرض عين، وحكة الوالدين فرض عين. لابد يا أخي صلي في المسجد اللي جنبك. والاعتكاف زي ما سمعنا في سؤال السائل، الاعتكاف يعني أي وقت تدخل فيه المسجد، الاعتكاف غير المحدد، إنه الاعتكاف في المدة اللي أنت فيها، وخليك قريب من والديك، ولا يعني تجعل والديك يعني يشعرون بالألم النفسي وأنت تفارقهم وأنت في محافظة تاني وبعيد عن والديك. لا، هذا خلل في الفهم. نقول للأولاد لا، لابد من العلم الصحيح والفقه الصحيح، ونعرف فقه الأولويات، ما الذي نقدم وما الذي نؤخر. الفروض مقدمة على الإيه؟ على السنة. نأخذ هذا الاتصال. عليكم. وعليكم السلام. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ يا تفضلي. كيفية صلاة التسبيح؟ التسبيح. نعم. كيفية صلاة؟ طيب شكرا. ماشي. تسأل عن صلاة التسبيح. صلاة التسبيح يا أختي، النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها سيدنا العباس في حديث عند الترمذي، إن فيها كل ركعة فيها 75 تسبيحة، يعني أقرأ الفاتحة والسورة وأسبح 15 تسبيحة، ثم في الركوع 15 تسبيحة بعد التسبيحات، وبعد القيام، وهكذا في كل ركعة 75 تسبيحة، وهي 4 ركعات. يعني كيفيتها زي الصلاة العادية، أسبح 15 تسبيحة في القيام، و15 تسبيحة بعد الصلاة بعد قراءة الفاتحة والسورة، وفي الركوع 10 تسبيحات، وفي القيام من الركوع 10 تسبيحات، وفي السجدة الأولى 10 تسبيحات، وفي القيام من السجدة الأولى 10 تسبيحات، وفي السجدة الثانية 10 تسبيحات، في كل ركعة 75 تسبيحة. هل لها وقت معين؟ في أي وقت غير أوقات الكراهة. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام هذه الفترة المفتوحة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وإلى أن نرفع إلى الله سبحانه وتعالى أكف الضراعة سائلينه في هذه الأوقات الطيبة المباركة أن يرزقنا العفاف والتقوى، وأن ينزل على بلادنا الحبيبة مصر الأمن والأمان والسلام، وأن يتقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا سائر أعمالنا، وأن يجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا، وأن يرزقنا ليلة القدر، وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا من النار، وأن يجعلنا في هذه الليلة الكريمة المباركة من المقبولين، وأن يرزقنا ليلة القدر، اللهم أمين. إخوة الإيمان، في ختام هذه الفترة لكم تحيات مهندس الصوت من الهندسة الإذاعية الزميل متولي عبد البصير، وتحيات مخرجة الفترة الزميلة أميرة بدوي، والإشراف العام للزميل محمد عويضة، وتقبلوا تحياتي أحمد القاضي من أسرة المذيعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا وهفاك